أما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى. هل من وسائل إصلاح حال الأمة الإسلامية اليوم القيام بالتفجيرات والاغتيالات للمنشآت الحكومية الكافرة؟ الإسلام من أعظم مزاياه الوفاء بالعهود، ومن مزايا الكفار والمنافقين نقض العهود والعقود. فأعظم مزايا الإسلام والمسلمين الوفاء بالوعود ولو الكفار، ومن خصال المؤمنين عدم الخيانة، ومن خصالهم عدم الغدر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد حصلت قصة للمغيرة بن شعبة، رزق جماعة من المشركين وكان في حال شركه، وسافروا إلى الشام أو إلى مصر في تجارة، وحصلوا على مال فباتوا ليلة فهجم عليهم فقتلهم وأخذ مالهم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وقدم له المال وأخبره بالقصة. قال أما الإسلام فنقبله، وأما المال فلا نقبله لأنه نشأن غدر. فالإسلام لا يبيح الغدر بحال من الأحوال. وكان هناك عهد بين الروم وبين المسلمين، ولما أشرف على النهاية تحرك معاوية رضي الله عنه بجيشه، يقول إذا انتهى الوقت المحدد ناجم على العدو. فركب شيخ على فرسه وكان يصيح الله أكبر وفاء لا غدر، الله أكبر وفاء لا غدر. فسأل معاوية فقال سمعت رسول الله يقول كذا وكذا، يعني أنا الغدر. فتوقف معاوية رضي الله عنه. فالغدر لا يجوز لا بالكفار، والخيانة لا تجوز لا مع الكفار ولا مع غيرهم، والتخريب والتدمير على هذا الوجه لا يجوز، لأن يقتل فيه النساء والأطفال والأبرياء، ولا ينكر العدو. وقد يفرح به العدو لتشويه الإسلام وأهله، ويستغله إعلاميا ضد الإسلام، فيعطون للإسلام صورة أسود من صورة الأديان الفاسدة. فهذا ما يجنيه تصرفات هؤلاء الإسلام والمسلمين. فعلى المسلمين أن يكونوا مضرب المثل في الصدق والأخلاق العالية والوفاء والأمانة والبعد عما يناقض هذه الصفات من الغدر والخيانة والكذب والهواية في سفك الدماء التي لا تنفع الإسلام بل تضره. الإسلام فيه جهاد شريف وجهاد نظيف، يعلن على القوم غير المسلمين، تعلن لهم الدعوة إلى الإسلام وتبين لهم وتشرح لهم. فإن هداهم الله ودخلوا في الإسلام فهذا هو المطلوب، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم، كما قال رسول الله عليه فأشرح بين لهم الإسلام وادعوهم إليه، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من النعم. فإن استجابوا فهذا هو المطلوب، لأن القصد من إرسال الرسل هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، والقصد بالجهاد إعلاء كلمة الله وهداية الناس وإخراجهم من حظيرة الكفر إلى حظيرة الإسلام. وهذا أمر عظيم، يكفي أن لأجر أن للذي يهدي يهدى به رجل أن يحرز فضلا عظيما خير من حمل النعم. فإذا اهتزت أمة على يد جماعة أو شخص فكم ينال من الأجر وكم يعلو عند الله تبارك وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويرفع الله المجاهدين درجات، ولكن الجهاد الشريف لا جهاد الغدر والخيانة والخسة والدناءة، فإن هذا لا يعود الإسلام إلا بالضرر والشر. فنسأل الله العافية.